الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو بالغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهي دي المسألة. ولذلك جت وصية النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يقدم كما يخلق الثوب، الثوب اللي بيقدم ماشي كده. قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اسأل ربنا دايما وانت بتصلي وانت ساجد، يا رب جدد الإيمان في قلبي. اوعى تركن إلى مظهرك، اوعى تركن ان انا الحمد لله دلوقتي راجل ملتحي ولابس ثوب ومظبط المسائل والحمد لله والسك في جيبي ومقصر الثوب ولابس الطاقية او العمامة. لا، الموضوع مش كده خالص. انت يوم ما التحيت ولبست اللبس دوت جزاك الله خير، انت نفذت امر واحد من اوامر هذا الدين. لسه بقيت الدين بقى فين؟ الاحسان فين؟ الوفاء فين؟ الصدق فين؟ الاخلاص فين؟ الامانة فين؟ الاخلاق فين؟ السلوكيات فين؟ المعاملات فين وفين؟ لان النهاردة بقت مأساة، النهاردة بنشوف اشياء يندى لها الجبين. لا، كمل كمل، ما توقفش عند كده. الدين ما هوش لحية وبس، الدين ما هوش نقاب او خمار وبس. لا، انتوا هنا وقفتوا على اول الطريق، كمل بقى. لبست خمار؟ لبست نقاب؟ فين طاعتك لزوجك؟ فين أخلاقك مع الزوج؟ فين سلوكياتك؟ ودائما بقول لكل امرأة، بقول إن قوة المرأة في ضعفها. ورب الكعبة لو كل نساء المسلمين ياخدوا الكلمة دي يعلقوها كده في ورقة ويخلوها قدامهم على طول يفتكروها، ورب الكعبة البيوت كلها تسعد. إن قوة المرأة في ضعفها. مشاكل كتيرة بنشوفها، تلاقي الـ الـ الـ الـ الـ المرأة طبعها أصلا مش كده. يعني طبيعة المرأة المسلمة إنها عاطفية وحنينة وطيبة وودودة وحبوبة وبتحب جوزها وكده، يعني وهادية جدا، وده الأصل في المرأة. تلاقي بقى من كتر اللي شافوه في زمان قبل ما يلتزموا في الإعلام والحادث، تمام، أصبحت المرأة بقى لا زي زيك، تمام، وخصوصا لو كانت بتعمل بتشتغل، تقول زي ما بتدفع أنا بدفع، تمام، زي ما بتصرف أنا بصرف، هتحرمني المصروف أنا معاه مرتبي، أو لو كانت غنية مثلا معاها ورثة ولا معاها شاف إيه. فدي مسألة تانية خالص. لا، خدي بالك، تقدري تاخدي، وعي رجالة اسمعوا، تقدري تاخدي عينين بس باللين وبالرحمة، ماشي، كأن حد ما سمعش، تمام كده، بجد والله العظيم خديها من أخوك بقى. تقدري تاخدي عينيه خصوصا لو كانت خضرة، يعني زي عينيه كده، المهم يعني في إيه؟ يعني تقدري تاخدي عينيه بجد لو بس إيه، بس باللين والرحمة، إن أنت بدل ما تقولي له أنت ما جبتش البتاع ليه؟ فمزاي؟ لا، باللين. مش هتقول له برضه حضرتك ولا سيادتك ولا يا بيه ولا يا باشا، ده جوزك، ده اللعين، يعني يا لولو يا لوما يا دؤدؤ، يعني اللي انت يعني ايه اللي يجي على لسانك بينك وبين زوجك، طبعا مش في الشارع يا دؤدؤ، لا في البيت يعني، ماشي. قول له حبيبي انت ما جبتليش بتاع ليه؟ طب خلاص بقى، لا ده انا مش غالي عندك بقى، والله كنت بحسب نفسي غالي عندك. خليكي ذكيه، اطلب اللي انت وهتاخد اللي انت عايزاه بس باللين. الراجل لما يحس ان المرأة بتعامله المعاملة ديت هو بيكسف، يعني هي ما قالتليش بقى وفتليش كده وفردت دراعاتها كده وكلمت بأسلوب مش عارف ايه، لا ده بتقول لي بعد اذنك انا كنت عايزة كده، ما جبتش، طب خلاص لما ربنا يوسع عليك ابقى هات لنا، بس بالله عليك لو ليه غلا عندك ما تنسانيش. هو لما يسمع الكلام ده ورب الكعبة زي ما بيقولوا كده، لو هنزل ينحت في الصخر هينزل ويجيب لها. انما بقى لو المسألة مسألة بقى ان انا لازم اثبت شخصيته، خد بالك، اصل لو ما اثبتلوش شخصيتك من اول يوم خلاص، زي مثل البلد كده يقول يعني خلاص، لا بعد كده انت ايه ضاعت شخصيتك. لا، الموضوع مش كده خالص، بالعكس، بين الرجل والمرأة ما فيش حاجة اسمها لا شخصية ولا مكانتي ومكانتك ولا كرامتي وكرامتك، لا لا لا، انتوا الاثنين عبارة عن روح واحدة نزلت في جسدين. نرجع لموضوع ايه اللي دخلنا في الجواز، مش عارف انا. طيب نكمل الموضوع. فقيام الليل بقى، قيام الليل بقى اللي هيخلي الدنيا كلها منورة، هيخلي البيوت منورة، هيخلي الدنيا كلها ما شاء الله إشراقات إيه وحب إيه وود إيه ومحبة إيه هتبقى في البيوت. والبيوت دي لو طلعت بالمنظر ده الأولاد هيطلعوا صالحين سوي أسوياء نفسيا، هيطلعوا ما شاء الله مبسوطين سعداء في حياتهم، هيطلعوا ثمرة طيبة للمجتمع، ينفعوا بلدهم وينفعوا دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نرجع بقى للأمثلة الجميلة ونفتح الكتالوج ونشوف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا بيعملوا ايه. تعال نشوف مثلا على سبيل المثال عبد الله بن مسعود، حديث رواه احمد بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام هو ابو بكر وعمر الثلاثة ماشيين مع بعض، كان الكلام ده امتى؟ في الثلث الاخير من الليل، ومعديين من قدام دار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ده على فكرة من الاربعه من اوائل الاربعه الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يتعلموا القران على ايديهم، كما عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ القران من اربعه، اول واحد في الاربعه دولت ابن ام عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وعبد الله بن مسعود كان صاحب جسد نحيف جدا، لكن سبحان الله قدر الانسان بايمانه، بالايمان الذي يسكن قلب هذا الانسان. بعض الناس تعمل حساب للانسان وطول ما انت ضخم وطول ما صوتك ما شاء الله قوي بيرن تمام يقول لك ده مقنع وشخصيه ما شاء الله. لا، ابن مسعود كان نحيف جدا وكان ضعيف جدا، لكن كان شخصيه فعلا بايمانه بالله سبحانه وتعالى. اول من جهر بالقران امام المشركين وضرب ضربا شديدا، لكنه ايه سبحان الله تحمل وقال لهم لئن شئتم لاغادينهم به غدا، لو حبيتوا اقرا عليهم القران مره ثانيه بكره انا ما يهمنيش. كان يحمل ايمانا كالجبال. ولذلك حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد باسناد حسن، لما عبد الله بن مسعود طلع فوق الشجره يجيب عود من السواك من الاراك للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتسوق به، فراح يجيبه فطلع فوق الشجره فجت الريح فاهتزت الغصن او اهتزت الاغصان فانكفأت الريح فانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود، انكشفت سقانه، وسقانه زي ما قلت كانت دقيقه جدا ورفيعه، فضحك الصحابه فقال النبي مما تضحكون، وفي روايه مما تعجبون، قالوا نضحك من دقه ساقي، قال والذي نفسي بيدي يعني والله العظيم لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. يا الله، تخيل حضرتك ان وزنك الحقيقي بايمانك بالله سبحانه وتعالى يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق. اتقل شيء هتقل به ميزانك يوم القيامه حسن الخلق، حسن الخلق. واكمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. فعبد الله بن مسعود في يوم من الايام كان بيصلي قيام الليل والنبي راح معدي هو وابو بكر وعمر من قدام دار عبد الله بن مسعود، وهم معديين خدوا بالكم بقى عبد الله بن مسعود خد بالك هو لحد الان ما يعرفش ان النبي بره، ولحد اما المشهد ده هيخلص هو برده ما يعرفش ان هم ايه، هيعرف بقى امتى بعد صلاه الفجر. فالنبي سمعه وهو بيقرا في سوره النساء، فالمهم قال لابي بكر وعمر من سره ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود. عبد الله بن مسعود خلص قيام الليل وبعدين سلم وكده وجلس عشان يدعو. النبي وقف بره وعبد الله بن مسعود جوه في بيته، هو ما عرفش ان النبي بره اصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، اي دعاء ستدعو به الان فابواب السماء مفتحه. الكلام ده مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سل تعطى، اللي هتدعو به الان فايه فالدعوه مستجابه. عبد الله بن مسعود خد بالك في اللحظه دي لو كان بقى الدنيا ساكنه قلبه كان بعد ما يصلي قيام الليل يا رب 100 ناقه على حتتين على فدانين ارض على بيت مش عارف ايه، يا رب وسع علينا، وده مش حرام خد بالك، احسن حد يقول الله ده الشرب حرام علينا بقى، لا ندعي بقى ولا نقول عايزين عربيات ولا عايزين بيوت ولا عايزين نتجوز، لا لا ادعي زي ما انت عايز، ولو حتى ملكت الكره الارضيه كلها مش حرام، بس تعلم اين حق الله تشكره وتخرج زكاة مالك، بس خلاص ده المطلوب منك، وان انت تستعمل المال ده في طاعة الله وليس في معصية الله سبحانه وتعالى. النبي قال ايه؟ سل تعطى. بالله عليك لو انت مكان عبد الله بن مسعود، ولو انت مكان عبد الله بن مسعود، والنبي بيقول سل تعطى، ها؟ اقف مع الحتة دي، وقف مع الحتة دي، ها؟ هتطلب ايه؟ هتقولي طبعا انت عارف طبعا عايز اتجوز يعني، ان شاء الله ربنا يجوزك. واحد تاني عايز ايه؟ برضه عايز اتجوز، ما انت عارف الموضوع يعني، ربنا يجوزكم جميعا يا رب. عبد الله بن مسعود بقى طلب حاجه تانيه بقى. قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. يا الله، خبر ابيض، كنت تتمنى يا واد يا مدني النبي يامنك على دعوه زي دي؟ الله اكبر. تخيل بقى لما تقول اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، يا رب ما تفتنش ابدا ولا ارتد ولا سيب ديني ابدا، ونعيما لا ينفد في الجنه، ومرافقه، ما ينفعش بقى نخش الجنه وما اشوفش النبي صلى الله عليه وسلم، ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. يا الله، هنا بقى شوف بقى التسابق وحب الخير للمسلمين.

انا قاعد عندك اهو مش في المسجد بقى كمان، ده احنا معاكم في البيت اهو. ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يحفظكم. وان شاء الله هنقول دلوقتي الاسباب المعينه على قيام الليل ان شاء الله، ربنا يعينه واياكم يا رب. طيب طيب السلام عليكم. في مفيش طرف خلاص. عباد، المهم اللي حصل نكمل موضوع بتاع غزوه ذات الرقاع. فالمهم المشرك ده فضل ماشي ورا مين؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وعايز يقتل اي حد. فالنبي من باب الاخذ الاسباب قال: من يكلؤنا؟ من يحفظنا؟ يعني من يحرسنا؟ عايز حد اثنين يحرسونا. فقام واحد من المهاجرين وواحد من الانصار، اللي هم مين؟ عباد بن بش وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. الاثنين لما قاموا، فعباد بن بشر وعمار بن ياسر واقفين مع بعض، فعمار بيقول له: أكفيك أول الليل أم أكفيك آخر الليل؟ فعباد بن بشر قال: بل تكفيني آخر الليل، سيدنا أنا أقوم في الحراسة أول الليل وأنت بأحرص إيه؟ في آخر الليل. فنام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر. وخد بالك بقى من روعة المناجاة واللذة بقى، هو فين؟ في صحراء، خد بالك، في عز البرد وعز التلج والريح ومش عارف إيه، ومنتظرين واحد يجي يقتلهم المشرك دوت. فقام عباد بن بشر فنظر في النجوم فأحس كده بروحانيات كده، ما أصل ربنا قال كده: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إلى آخر الآية. سبحان الملك، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحون. فقام عباد بن بشر وقعد بقى مش يسلي بقى وقته بقى كده، ها واخد بالك، زي بعض الناس لما بيكون في مثلا في خدمه يعني، واخد بالك، وواقف وماسك لك بقى الراديو ترانزستور وعكون بتعمل كده مدن واخد بالك، ومولع سومه واخد بالك، ويقعد يتسلى بقى وماسك الراديو ترانزستور كده وحاطه على ودنه من العيشه للفجر. يا راجل، ده انت في دقيقه واحده تقدر تغرز 50 نخله في الجنه، وفي دقيقه واحده تقدر تبني بيتين في الجنه. حديث رواه احمد سند صحيح، وان كان ضعف بعض اهل العلم، لكن صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنه. تمام. الحديث الثاني رواه الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخله في الجنه. وزي ما اتفقنا في كل حلقه، معطل لسانك ليه عن ذكر الله؟ ومعطل لسانك ليه؟ اشتغله، شغل لسانك بذكر ربنا، انت اللي كسبان ورب الكعبه، ما تضيعش وقتك، تقدر تطبق اكتر من عباده في وقت واحد. انت الان في عباده، انت الان في درس اهو، انت في عباده جنب عباده الدرس ديت كمان، يا ريت تبقى تذكر ربنا سبحانه وتعالى، شغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع في دقيقه واحده تقوم تضيع الليله كلها، الليله كلها في سماع سومه، خد بالك ده كلام. اقعد بقى اشغل وقتك كده، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هتندم، هتندم ورب الكعبة على الوقت اللي بيعدي من عمرك على ما فيش. يعني من صمت نجا، يعني حتى لو مش هتذكر ربنا فما تقعدش تعصي ربنا، خليك كده يعني، خليك مع الله سبحانه وتعالى، كن مع الله هتكسب، انت الكسبان على طول بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان عباد بن بشر قام يصلي قيام الليل، صلى بسورة الكهف، خد بالك بقى، فهو بيصلي جاء المشرك، خد بالك من المشهد العجيب ورب الكعبة، لولا النقل الصحيح ما كنت أصدق هذا المشهد أبدا. جاء المشرك فوصل لمين هو؟ خد بالك مراته لسه مقتولة، فجاي ياخد بطاره، وواضح أنه كان بيحبها، يعني لو ما كانش بيحبها كان يقول يعني نحتسب بقى وخلاص نصبر وإنا لله وإنا إليه راجعون وخلاص يعني، لكن لا، واضح أنه كان بيحبها يعني، فجاي عشان ينتقم لها. فالمهم، فأول ما لقى عباد بن بشر واقف فعلم أنه حارس القوم، هو اللي واقف بيحرس الناس في الوقت ده، فرح ماسك السهم، خد بالك من المشهد ورب الكعبة، مشهد عجيب، ضرب السهم فنزل في بطن عباد بن بشر. هو واقف بيصلي، انت وانت واقف بتصلي لو جات دبانة على وشك بتعمل ايه؟ بتهشها، صح؟ المرة التانية بتهشها، المرة الثالثة بالقلم على وشك، مش بتسكتش يعني، فاهم ازاي؟ دي دبانة مضايقاك يعني، لا ده مش دبانة، ده سهم، سهم وليه نصل وليه ذبابة الناس، لأن السهم ديت بتخش بتقطع في الجسم، فضرب السهم فدخل جوه بطنه، خد بالك، فراح نازع السهم وراح مكمل وبيصلي وعمال يبكي وبيتضرع على الله سبحانه وتعالى وبيكمل. فالمشرك مستغرب، منظر عجيب جدا يعني، حط نفسك يعني مكان سيدنا عباد بن بشر والسهم مضروب في بطنك وبطنك اتقطعت،

طبعا احنا بقالنا كتير عاملين بنتكلم عن موضوع الصلاه، وسامحونا سايبين موضوع الرقائق شويه، لكن موضوع الصلاه مهم جدا. اهم حاجه في حياتك كمسلم الصلاه، واهم حاجه في حياتك كمسلمه موضوع الصلاه. فاحنا معلش بنركز عليه شويه، فاضلنا فيه 3 4 دروس نخلص الدرس الجاي ان شاء الله، ان ربنا ييسر الخشوع في الصلاه. اللي بعدها لقاء مع مصلي نتكلم عن وصف الصلاه كاملا، وبعدها ان شاء الله ندخل في سلسله ان شاء الله مفاجاه، ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب العالمين. تعال نشوف واحد اسمه الحسن بن صالح، رجل من التابعين. حسن بن صالح كان ليه اخ اسمه علي، وكان عايشين هما الاثنين مع امهم، وكانوا بيقسموا الليل برضه ثلاث تلات، امه تقوم اول التلت الاولاني، وبعدين تروح مصحيه علي، فعلي يصلي التلت الثاني، وعلي يروح يصحي الحسن، فالحسن يصلي التلت الثالث، فيبقى الليل كله ما شاء الله كله قيام ليل، وبعد كده الحسن بعد ما يصلي التلت الاخير يقوم مصحي امه واخوه عشان يصلوا صلاه الصبح. كان عنده جاريه كذا يوم كده برضه قيام ليل ما شاء الله، فراح باعها. انتوا عارفين الجاريه الجواري دول كانوا فلوس، يعني العبيد دول كانوا فلوس، فراح باعها فاشتراها اناس. المهم جت في التلت الاخير من الليل فبتنادي، فبتقول يا اهل الدار ألا تصلون؟ فقال لها أؤذن لصلاة الصبح؟ قالت سبحان الله، وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ هو أنتم ما بتصلوش إلا الفرائض وبس؟ قالوا أيوة. فجاءت الصبحية راحت للحسن بن صالح قالت يا سيدي أسألك بالله ردني إليك، فلقد أرسلتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة. وما لو شاف بقى اللي ما بيصلوش لا مكتوبة ولا مقروءة، ما فيش حاجة خالص، هيقولوا إيه؟ خدتوا بالكم؟ عشان كده بقول دايما ان ما كانش فيه حاله تارك للصلاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تسمعش ولا تسمعي ان كان في عهد النبي عليه السلام فلان الفلاني اصلا ما كانش بيصلي قيام ليل، ولا تسمعوا عن ان فلانه الفلانيه دي ما كانتش لابسه حجاب ورافضه وتقول معلش لما اقتنع، والدين ده اصل دين رحمه، وما والمساله مش بالعافيه، يعني لا هي مش بالعافيه، بس اللي بيحب ربنا ما بيسالش بقى دي فريضة ولا نافلة، دي سنة ولا واجب، لا لا لا، بيعملها بحب. وربنا يرزقنا إياكم إن إحنا نعبد ربنا بحب، هتفرق معاكم كتير جدا. لو صليتوا قيام ليل على إنه عبادة بنجربها، أو لو صليتوا قيام ليل على إن يعني أو بنصلي عشان ربنا يكرمنا بقى ويوسع علينا، خدوا بالكم جددوا النية، أنا بصلي قيام ليل عشان حبيبي سبحانه وتعالى هو اللي قال كده، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أنا عايز أفوز بمحبته، لأنه لو حبك ولو حبك هيكرمك الدنيا وآخرة، لو حبك هيجوزك والله العظيم، ياللي عمالة بتجري وتقولي طب بس ادعولي، طب بس طب ادعيلي يا شيخ إن ربنا يجوزني، ادعيلي ربنا يرزقني زوج صالح، طب ما تطلبه من الملك سبحانه وتعالى، بندعيلكم طبعا بس تطلبه من الملك، قوم يصلي قيام ليل وقولوا يا رب جوزني ارزقني، نقيل انت يا رب زوجني زوج صالح، خذ بناصية هذا الرجل وأت به إلي. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. اوعى تفتكر ان العريس اللي جالك عشان انت أحلى واحدة وأجمل واحدة وأشك واحدة وأأدب واحدة وأكتر واحدة متدينة، لا، هو ممكن يكون شاف قبل منك 1000 واحدة جميلة، لكن ربنا الذي أخذ بناصيته إليك. ليه؟ لأنك مطيعة لله، لانك بتحب ربنا، ولان ربنا بيحبك، فربنا يبارك فيك. قيام الليل، قيام الليل، قوموا وصلوا يا رب بنحبك يا رب، يا رب احنا ما نستناش عنك طرفه عين. تعال نشوف ابو سليمان الداراني كان يقول والله لولا قيام الليل ما احببت البقاء في الدنيا. كلمه غريبه شويه، واحد بيقول والله العظيم لولا قيام الليل انا كنت مش عايز اعيش في الدنيا دي لحظه واحده، لولا قيام الليل ما احببت البقاء في الدنيا، ووالله إن أهل الليل في ليلهم أهل القيام ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم. ما شاء الله، ده لو كانوا هم أهل الجنة يحسوا بالسعادة اللي أنا فيها دلوقتي، يا ده يبقى أهل الجنة دول في نعيم عظيم جدا. يا سبحان الله. ثابت البناني، وده آخر مثل، كان ثابت البناني كان يقول كابدت قيام الليل 20 سنة، كان يعني إيه تعرف بيجاهد نفسه عشان يصلي قيام الليل 20 سنة، قال وتلذذت به 20 أخرى. هتقول ياه وأنا هصلي قيام الليل 20 سنة

وبذكر الناس بصلاة الفجر وقيام الليل، حسيت كده ان انا بتكلم عن نفسي يعني ايه شوية. قال لي فوكلت الى نفسي في الليلة دي لا قيام ليل ولا صلاة فجر، بيقول لي ليت نفسي صح الساعة 8 الصبح. هي دي المسألة، ان انت تستعين بالله. واخ تاني بيحكي لي، والله هذا اخ يعني انا اصدقه اكثر مما اصدق نفسي، بيقسم لي بالله، بيقول لي والله العظيم ما كان عندي منبه ولا كنت امتلك حتى ثمن المنبه، كنت احب قيام الليل جدا. يقول لي كنت انام وعايز مثلا اصحى قبل الفجر مثلا بساعة ونص او ساعتين، يقول لي اسمع اذان في ودني قبل الفجر بحوالي ساعتين او ساعة ونص على حسب ما عايز اصحى، اقوم قايم في الوقت اللي انا عايزه بفضل الله اولا، واقوم اصلي قيام الليل واصلي صلاة الفجر. اخ تاني اعرفه جيدا واحبه في الله، الاخ ده كان يقول لي ارجع من الشغل منهك وتعبان جدا، يقول لي ورب الكعبة اوصل بيتي الساعة 12 بالليل اكل ومش عارف ايه والكلام ده كله واظبط نفسي واتشطف، بقت واحدة بالليل، يقول لي انام واحدة اصحى اثنين، واقوم الاقي نفسي فايق وكاني نايم بقالي 10 ساعات، واقوم اصلي قيام الليل وانا سعيد جدا. والكلام ده كله على فكرة ليه واقع في حياتنا. هديك مثل بسيط، انت بيكفيك نوم 8 ساعات، لكن لما بتروح مكة لا والله لو ساعتين بيكفوني وابقى مبسوط قوي. طب بيكفيك هنا مثلا 3 4 رغيف مثلا يعني، مع 50 تمرية مع 600 رز يعني كده. انت لو تروح الحرم تمريتين ثلاثة مع شوية قهوة عربي خلاص شبعت وزي الفل. ليه؟ كل لما بتكون في طاعة الله عز وجل يكفيك بأي شيء ولو كان قليلا. تعال نشوف الأسباب المؤمنين على قيام الليل. أول حاجة أن تستعين بالملك، قل له يا رب قومني بين إيديك يا رب، أنا ما استحقش وأنا لست أهلا لرحمتك ولا أستحق، ولكن رحمتك أهل أن تصل إلى أمثالي. طيب معانا اتصال أخير عشان بقى نكمل الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك فيك يا رب. عامل إيه؟ الحمد لله رب العالمين. والله كنت يعني عندك سؤال وطلب. اتفضلي. ماشي. سؤال، أنا الحمد لله مواظب على كامل الليل وكده. نعم ماشي. بس في أيام طبعا الواحد ما بيصليش فيها وكده، فممكن أعمل إيه في الوقت اللي أنا بصحى أصلي فيه كامل الليل قبل الفجر يعني؟ اللي ما يصحبش فيه السؤال. يجوز ان انت تصليه بعد طبعا شروق الشمس بتلت ساعة وحاجة كده، عندك في الوقت ده بفضل الله لحد صلاة الظهر ممكن تصلي اللي فاتك من قيام الليل. لا حضرتك ما فهمتش سؤالي. نعم حضرتك ما فهمتش سؤالي، انا قصدي ان انا في ايام ما بصليش فيها خالص يعني. الايام دي انا بصحى برضه في عذر. معلش انا كنت صوت مش واصلني كويس. فالايام دي انا بصحى برضه في الميعاد يعني، بصحى في اذان الفجر يعني كده، بصحى في الميعاد دوت ورا الاذكار وكده. اصحى في الميعاد دوت وجلسي اقرا قران، يجوز طبعا اذا كان عند حضرتك عذر يجوز ان انت تقرا القران من غير ما تمسك المصحف يعني بحائل. تمام كده. اقعدي في مصلاكي وقائي قران واذكري ربنا سبحانه وتعالى، ويحسب لك بفضل الله يعني ان ده عذر. عذر يعني رفع عن امه الخطا لسان وما استكروه عليه، ده امر انت مستقر عليه ما هوش مزاجك. تمام. فده عذر ليك وتؤجري ان شاء الله وكانك بتصلي قيام الليل. اذا كان العبد لو نام وهو نيته قيام الليل وصح الصبحية يحسب له قيام الليل وهو نايم، وكان نومه صدقة تصدق الله عز وجل بها عليه كما ورد في الحديث. طيب بالرجاء بقى شيخ محمود. نعم. أنا أخويا تعب. نعم. أمي خالص خالص خالص. نعم. يعني حضرتك تسمع طبعا عن بر الوالدين. نعم. الحمد لله ما وردش عليه خالص. نعم. فأنا كنت عايزة أسلم الحضرتك طلب يعني حضرتك تكلمه يعني. هو موجود. أسيب لك رقمه أو مش عارف يعني أوصل لك. هو. طب خلاص إدي رقمه للمدن وأنا أكلمه. حاضر. والله بجد. حاضر إن شاء الله. خلاص أوكي. حاضر. طب في حاجة تاني. نعم. أختي الكبيرة عايزة تسلم عليك. لا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله ان حظنا حلو ان احنا سمعناك النهارده. ربنا يبارك فيك. والله يا شيخ بندعي لك بظهر الغيب كتير قوي، ربنا يجعله من حدك ومن نصيبك. الله يخليك ويبارك فيك يا رب، ولك بمثل ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب. وانا عايزه بس طلب منك ان يبقى ليك اكتر من برنامج كده يعني، انت والشيخ محمد حسان ربنا يبارك لكم. ربنا يخليك ويبارك يعني فيك. عشان انتوا بتلموا الناس كلها، لما ما بيلاقوش الشيخ محمود ولا الشيخ يعقوب ولا الشيخ محمد حسان بيروحوا محولين القناه، لكن لو في حد فيكم محدش بيرضى يحول قناه الناس. ربنا يبارك فيك يا رب. يلا احنا عاملين برنامج للاطفال يوم السبت بنلم فيه بقى الاطفال الصغيرين بقى كده، وبعيش معاهم انا بقى. دي حاجه. وان شاء الله على اجازه الصيف ان شاء الله هنعملهم بقى حلقتين في الاسبوع، حلقه عن قصص الانبياء. لسه الاستاذ هاني البنا دلوقتي ربنا يكرمه كان بيطلبها وكده، حلقه كامله عن قصص الانبياء للاطفال، والحلقه الثانيه بقى عن الاداب الاسلاميه ان شاء الله. مدني.

قال ابن عمر نقوله ثاني، قال ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا. رقم ثمانية ان انت تنفض الفراش بتاعك بطرف الإزار، واخد بالك، وتقول هذا الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، واحفظ الحتة دي، لما تيجي تقوم من على الفراش تنفضه، ليه؟ انت تعرفش ماذا تركت على هذا الفراش. قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم عن فراشي ثم رجع اليه فلينفضه بصنفة إزاري، يعني بطرف الإزار، خد بالك، فلينفضه بصنفة إزاري 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع لما تيجي تنام فليقل الدعاء بقى الجميل ده، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رقم 19، نختم بسرعة كده قبل الدعاء، رقم 9 ان انت تختم كلامك بذكر الله، ولما تصحى تبدا يومك بذكر الله. ورد في كده حديث يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اوى الرجل الى فراشه ابتدره ملك وشيطان. انت ما تحسش بالحته ديت، ما بتشوفهاش، لكن ممكن تستشعرها بعد ما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما بتيجي تنام حضرتك، ولما بتيجي تنام حضرتك، اول ما بتيجي تناموا شيطان وملك الاثنين موجودين معاك. الملك يقول ايه؟ اختم بخير. والشيطان يقول ايه؟ اختم بشر. خد بالك، اختم ايه؟ بخير. الملك بيقول اختم بخير عليه، اذكر ربنا، اعبد ربنا، اتوضى، اعمل اي خير، سبح، احمد ربنا، اذكر ربنا، كبر ربنا، اعمل اي خير، اوعى تختم بشر. والشيطان يقول لا لا لا، اختم بشر، قوم اتفرج على كليبات اغاني وخليها ولعه كده لحد اما تنام، شغل المسرحيه او الفيلم او الاغنيه وافضل كده قدامها لحد اما تروح في النوم. بلاش ده كله، مش عايز تتفرج، عايز تنام غمض عينيك وشغل موسيقى سلو، مش بيسموها كده، موسيقى هاديه، واخد بالك، ولا موسيقى تصويريه، وشغلها لحد اما تروح في النوم. سبحان الملك، ان النبي عشان بينصحك بيقول لك ايه، ان الملك بيقول ايه؟ اختم بخير، والشيطان بيقول لك اختم بشر. فلو ختمت بشر يبقى قطعت الشيطان وايه، وعصيت الملك، ما سمعتش كلامه. فلما تيجي تستيقظ الملك يقول ايه؟ افتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر. فان قال العبد الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة. لو ختمت بخير وفتحت بخير ومت وانت على سريرك وقعت على الأرض مت، تدخل الجنة. إيه رأيك؟ دي رقم 9. رقم 10، إن انت لو قلقت أو حصل لك فزع أو وحشة بالليل تدعو بهذا الدعاء، اللي هم بيسموه دعاء الأرق أو القلق أو الفزع أو الوحشة. واحد يقول لك مش عارف أنام، عندي قلق، عندي أرق، خايف، مفزوع، عندي وحشة، النبي قال لك الدعاء الجميل ده عشان تنام، لو ساعة هتنام وتشبع. قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح سنن الترمذي، إن أنت عند الوحشة أو عند الأرق أو عند الفزع تقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نقوله تاني بس الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى تقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يا الله، تلك 10 كاملة. إيه رأيكم؟ ذكرنا سير السلف الصالح في قيام الليل، ذكرنا الأسباب المعينة على قيام الليل، ذكرنا مكائد الشيطان، وقلنا 10 حاجات تحميك بفضل الله أولا وآخرا من كيد الشيطان بفضل الله. فضلنا 8 دقايق، ندعي في 6 دقايق ونسيب لهم 2 دقايق. يلا مش مشكلة، احنا ناس سيئة ما يهمناش حد. النداء فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب،